قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وقوله وهو شديد المحال، وقوله ومكروا ومكر الله. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله وهو شديد المحال أي شديد مماحلته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره، مماحلته يعني قوته كما سيأتي الآن في تفسيرها، هذا تفسير ابن جرير، أي شديد شديدة مماحلته أي قوته في عقوبة من طغى عليه وعتى وتمادى في كفره. وعن علي رضي الله عنه: شديد المحال أي شديد الأخذ. وروي شديد القوة. قال النسفي في تفسيره: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. إذن عندنا تفاسير للمحال، المحال بمعنى القوة، والمحال بمعنى الأخذ، والمحال بمعنى المكر، وهو الذي يريده شيخ الإسلام ابن تيمية من سياق من إراده لهذه الآية في هذا الموضع، أنه شديد المكر كما في تفسير النسفي. قال: والمعنى أنه شديد المكر والكيد لأعدائه، يأتيهم بالهلكة من حيث لا يحتسبون. انتهى. سيأتي أن تعريف المكر والكيد والمخادعة، نعم، هو إيصال المكروه إلى من يستحقه من حيث لا يشعر. قال: وقوله ومكروا أي كفار بني إسرائيل حين أرادوا قتل عيسى وصلبه، والمكر فعل شيء يراد به ضده. قوله ومكر الله فعل شيء ويراد به ضده، مثلا سيأتي من أيضا من تمثيل المؤلف، يعني مثلا يعطيهم النعم وهم مقيمون على المعصية، ماذا يريد؟ إكرامهم، ها، سد رأيهم. والمكر فعل شيء يراد به ضده، فيعطيهم النعم وهم مقيمون على الكفر والعصيان ويريد استدراجهم، سنستدرجهم من حيث لا يشعرون. هذا المكر، وهكذا كذلك المخادعة، وهكذا كذلك الكيد. قال: قوله ومكر الله أي جازاهم على مكرهم بأن رفع عيسى إلى السماء وألقى شبهه على من أراد اغتياله حتى قتل كما روي ذلك. نعم، يقال له يهودا، هذا الذي ألقي شبه عيسى عليه، وهو الذي دل الملك وأعوانه على مكان عيسى، لكن كما جاء في التفسير أن عيسى رفع في ذلك الوقت أو في تلك الساعة، نعم، فدخل هذا اليهودا ولم يجده ثم خرج عليهم فقال: ليس في الدار أحد وقد ألقي شبهه عليه، فظنوا أنه عيسى فصلبوه، قتلوه وصلبوه. قال: كما روي ذلك. قال شيخ الإسلام في سياق الآية: والله خير الماكرين. وقوله ومكروا مكرا ومكرنا مكرا. قوله قال الشيخ عبد العزيز: وقوله والله خير الماكرين أي أقوى المجازين وأقدرهم على العقاب من حيث لا يشعر المعاقب. انتهى. نسفي، تفسير نسفي. لم يذكر لنا الشيخ يعني ماذا نبذع عن هذا التفسير، الشيخ ياسين، يحتاج أننا نراجع وننظر كلام أهل العلم في هذا التفسير. قوله لكن من هذه التفاسير يعني ماذا يفسرها على ظاهرها، وهو تفسير أهل السنة. قال: قوله ومكروا أي دبروا أمرهم على قتل صالح عليه السلام وأهله على وجه الخفية حتى من قومهم خوفا من أوليائه، يعني أولياء من؟ أولياء صالح، حتى لا يطالبوا بدمه. قوله ومكرنا مكرا أي بنصر نبينا صالح عليه السلام وإهلاك قومه المكذبين. وقال تعالى: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون.

انتهى ملخصا من رد الشيخ عبد الله بن محمد على الزيدية. بيّن الشيخ ياسين أن عبد الله بن محمد يعني بن عبد الوهاب، هذا ابن الشيخ محمد بن عبد الوهاب الشيخ عبد الله أبو سليمان، والكتاب في رده على الزيدية المسمى بجواب أهل السنة النبوية على في نقض كلام الشيعة والزيدية. قال: وقال ابن القيم رحمه الله في الصواعق: والله سبحانه وتعالى لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع والاستهزاء مطلقا، ولا ذلك داخل في أسمائه الحسنى، فإن هذه الأفعال ليست ممدوحة مطلقا، بل تمدح في موضع وتذم في موضع، فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه مطلقا. لا تقول من صفات الله المكر، هكذا ما يجوز، ولا تقول من صفات الله الخداع، ولا تقول من صفات الله الاستهزاء، ولا تقول من صفات الله الكيد مطلقا بدون تقييد، هذا لا يجوز. نعم، لماذا؟ لأنها تنقسم إلى ممدوحة ومذمومة، وهكذا يقول الشيخ: ولا تدخل في أسمائه الحسنى، فليس من أسمائه الكائد أو المخادع أو الماكر. لماذا؟ لأنها ماذا؟ لأنها تنقسم إلى ممدوحة ومذمومة، وأسماء الله عز وجل حسنى. طيب، قال: فلا يجوز إطلاق أفعالها على الله سبحانه وتعالى مطلقا، فلا يقال إن الله يمكر ويخادع ويستهزئ، إذن حتى على سبيل الفعل لا تقول إن الله يمكر، ولا تقول إن من صفات الله المكر، ولا تقول إن الله يخادع، ولا تقول من صفات الله المخادعة، ولا تقول إن الله يستهزئ، ولا من صفات الله الاستهزاء، لا تطلق عليه لا الصفة ولا الفعل بشكل إيش مطلق. قال: فكذلك بطريق الأولى أن لا يشتق له منها أسماء يسمى بها، بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، مع أن هذه الصفات تطلق عليه بإطلاق، تقول من صفات الله الكلام، ومن صفات الله الفعل، ومن صفات الله الإرادة، ومن صفات الله الصنع، تطلقها عليه بإطلاق، ومع ذلك لا تشتق منها أسماء، فكيف بتلك الصفات التي هي تكون في موضع على سبيل المدح وتكون في موضع على سبيل الذم؟ بل إذا كان لم يأتي في أسمائه الحسنى المريد ولا المتكلم ولا الفاعل ولا الصانع، لأن مسمياتها تنقسم إلى ممدوح ومذموم، فكيف يكون منها الماكر والمخادع والمستهزئ؟ وهذا لا يقوله مسلم ولا عاقل. والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع، هذا رد على من يصف الله عز وجل أو يسميه بهذا، وقد جاء عن بعضهم أنه يعني اشتق له من هذه الصفات أو من هذه الأفعال أسماء. قال: والمقصود أن الله لم يصف نفسه بالكيد والمكر والخداع إلا على وجه الجزاء لمن فعل ذلك لغير حق، وقد علم أن المجازاة حسنة من المخلوق، فكيف من الخالق سبحانه وتعالى؟ إذن إيصال المكروه أو إيصال الشر إلى من يستحقه هذا إيش؟ هذا مدح، فهذا يوصف الله عز وجل به. وأما إيصال المكر والمخادعة أو إيصال الشر إلى من لا يستحقه فهذا مذموم، وهذا لا يوصف الله عز وجل به. فلك أن تصف الله الآن عز وجل بالمكر والمخادعة على وجه الجزاء، تقول: يمكر بمن يمكر به، يخادع من يخادعه، يكيد بمن يكيده أو يكيد أولياءه. ولك أن تصفه بقوله سبحانه: وهو خير الماكرين، لك أن تصفه بخير الماكرين، فلك أن تصفه بخير الماكرين خلاص، ولك أن تقول: يمكر بمن يمكر به على سبيل إيش؟ المجازاة والمقابلة، وأما على سبيل الإطلاق فلا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: وقوله: إن تبدوا خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله إن تبدوا خيرا أي تظهروه، قوله أو تخفوه أي فتعملوا سرا، وهذا عام شامل لكل خير قولي أو فعلي، ظاهر أو باطن. قوله أو تعفو عن سوء أي تتجاوزوا عمن أساء إليكم في أنفسكم أو أموالكم أو غير ذلك. فالعفو هو التجاوز عن الذنب والصفح عنه. فعفى تأتي في اللغة لمعان: الأول عفى عن الذنب أي صفح عنه، وعفى أسقط حقه كما قال تعالى: إلا أن يعفون أي يسقطون حقوقهم. وعفى هذه الآن النون إيش هذه النون؟ إلا أن يعفون هذه النون نصب، يعني كان حقا أن يقول إيش؟ يسقطن حقوقهن. طيب نراجع إن شاء الله الآية: إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح. طيب نشوف هذه الواو هي من أصل الفعل، والنون إيش؟ ها؟ والنون نون النسوة، مثل يرضعنا. نشوف إن شاء الله أن الشيخ هنا قال أي يسقطون حقوقهم. قال: وعفى القوم، إذن عفى بمعنى أسقط. وعفى القوم أي كثروا، ومنه حتى عفوا أي كثروا في قوله سبحانه سورة الأعراف إيش الآية: ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا أي حتى كثروا. قال: وعفى المنزل أي انطمس، ومنه قول حسان: عفت ذات الأصابع فالجواء عفت ذات الأصابع فالجواء أي زالت، وزال أهلها وانطمس. إذن عفى بمعنى زال واندثر، عفى الأثر إذا زال وانطمس واختفى. قال: قوله قوله عفوا معناه ذو العفو، وهو ترك المؤاخذة على ارتكاب الذنب، وهو أبلغ من المغفرة، فإنها مشتقة من الغفر وهو الستر، والعفو إزالة الأثر، ومنه عفت الديار يعني إذا زالت. إذن العفو أبلغ من الغفور، لأن الغفور إيش؟ من الغفر، والغفر هو الستر. إذن ستر الذنب أيهما أبلغ، ستر الذنب أم محو الذنب؟ محو الذنب. فالعفو نعم فيه معنى أن عفى أي محى وأزال، فيكون أبلغ من الستر. قال ابن القيم في النونية: وهو العفو فعفوه وسع الورى، لولاه غار الأرض بالسكان، أي لولا العفو لخسف الله الأرض، لخسف الله الأرض بالسكان يعني بالناس. قوله قديرا أي قادرا على كل شيء، قال الشيخ تقي الدين ابن تيمية رحمه الله: فمن جعل شيئا من الأعمال خارجا عن قدرته ومشيئته فقد ألحد في أسمائه وآياته بخلاف ما عليه القدرية. أخرجت الأفعال، أفعال العباد عن المشيئة والقدرة. قوله وليعفوا وليصفحوا، العفو الستر والتجاوز، والصفح الإعراض، مشتق من صفحة العنق، وهو أن يعرض عن عقاب المذنب وعتابه، وكأنه ولاه صفحة عنقه، وهو أبلغ من العفو، لأن الصفحة لا لوم فيه ولا تثريب. هذه الآية نزلت في شأن أبي بكر الصديق حين حلف أن لا ينفق على مصطح ابن خالته لخوضه في أمر عائشة، يعني أم مصطح هي بنت خالة أبي بكر، أم مصطح هي بنت خالة أبي بكر، ولعل في الكلام هنا تجوز، وإلا فأمه هي التي يعني ماذا تقرب من أبي بكر، أنها ابنة خالته. قال لخوضه في أمر عائشة: وكان مسكينا بدريا مهاجرا، فلما تلاها النبي صلى الله عليه وسلم على أبي بكر قال: بلى أحب أن يغفر الله لي، ورد على مصطح نفقته. قال وقوله والله غفور رحيم: غفور أي كثير المغفرة، وقد تقدم الكلام على ذلك. في هذه الآيات وصفه سبحانه وتعالى بالعفو وصفه سبحانه وتعالى بالعفو والغفور، وفيها الحث على الصفح والعفو ومكارم الأخلاق ومعالي الأمور، وفيها أن ما ذكر سبب للمغفرة. ما هو؟ العفو والمغفرة والصفح، فهذه من أسباب المغفرة. وفيها دليل على أن الجزاء من جنس العمل، والأدلة على ذلك في الكتاب والسنة كثيرة. وفيها حلم الله سبحانه وكرمه ولطفه بعباده مع ظلمهم لأنفسهم. وفيها إثبات فعل العبد وأنه فاعل حقيقة، والرد على المجبرة الذين يزعمون أن العبد لا فعل له، وإنما ينسب إليه الفعل على جهة المجاز. ولو كان الأمر كما يزعمون لم يؤمر بما ذكر، لم يؤمر بما ذكر ولم ينسب إليه الفعل ولم يعاقب على سوء. وقولهم باطل ترده أدلة الكتاب والسنة، بل الفطرة والعقل، وطرده يختل به النظام ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. وطرده يعني لو طردنا هذه العقيدة، عقيدة الجبرية، نعم، في الأمور، أمور الناس وفي مصالحهم الدنيوية وفيما يقع بينهم، لاختل النظام، يقتل الرجل الآخر ويقول إيش؟ أنا مجبور، ويسرق ويقول أنا مجبور، ويعتدي ويقول أنا مجبور، وينتهك الأعراض ويقول أنا مجبور، فيختل النظام، نعم، ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. ولهذا هم يفرقون بين المعاصي التي تكون بين العبد وربه، وبين ماذا؟ وبين الجرائم التي يرتكبها هؤلاء. فإذا ارتكب جريمة أخذوه بالجريمة، ليش تؤاخذونه بالجريمة؟ المفروض تطردونه ما دام أنه مجبور، إذا مجبور في كل شيء. لكن إذا اعتدي يعني على الواحد منهم فإنه لا يسلم بالجبر، فيرد هذا الاعتداء. ليش تعتدي؟ ليش ترد الاعتداء وهو مجبور؟ فلهذا قال الشيخ: ولا يمكن أن تعيش عليه أمة أبدا. حتى هم هؤلاء الجبرية لا يستطيعون يعيشوا بهذه العقيدة في جميع مصالحهم وشؤونهم. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: ثم ختم الآية بصفتين من صفاته سبحانه مناسبتين لما تضمنته، فقال: والله غفور رحيم. ففيه إشارة إلى أن كل اسم يناسب ما ذكر معه واقترن به من فعله وأمره سبحانه. وفيها أن أسماء الرب مشتقة من أوصاف ومعان قامت به سبحانه، فهي أسماء وهي أوصاف، وبذلك كانت حسنى. لماذا كانت حسنى؟ لأنها أسماء وأوصاف. إذ لو كانت ألفاظا لا معاني لها لم تكن حسنى، ولا كانت دالة على المدح ولا الكمال، ولساغ وقوع أسماء الانتقام والغضب في مقام أسماء الرحمة والإحسان، فيقال: اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنك أنت المنتقم. هل هذا يصلح الجواب؟ لا يصلح. فأسماء الله ليست ألفاظا لا معاني لها، بل هي ألفاظ، هي أسماء، وهي تدل أيضا في نفس الوقت على أوصاف، فتستخدم الاسم المناسب المتضمن للصفة المناسبة للأمر الذي تطلبه. فاغفر لي إنك أنت الغفور الرحيم. قال: ونحو ذلك. ونفي معاني أسمائه سبحانه وتعالى من أعظم الإلحاد فيها. انتهى. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله ولله العزة يعني الغلبة والقدرة، فمن يرد العزة فليطلبها بطاعة الله وطاعة رسوله، فالعزة والعلو إنما هما لأهل الإيمان. قال تعالى: وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. فللعبد من العلو بحسب ما معه من الإيمان. قال تعالى: ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين. فله من العزة بحسب ما معه من الإيمان وحقائقه، فإذا فاته حظه من العلو والعزة ففي مقابلة ما فاته من حقائق الإيمان علما وعملا ظاهرا وباطنا. فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من الإيمان. انتهى من كلام شيخ الإسلام في التصرف. الشيخ ياسين يقول ماذا؟ بل هو من كلام ابن القيم كما في إغاثة اللهفان، فهو كلام عظيم. قال: فالمؤمن عزيز عال مؤيد منصور مكفي مدفوع عنه بالذات أين كان، ولو اجتمع عليه من بأقطارها، إذا قام بحقيقة الإيمان وواجباته. فمن نقص إيمانه نقص نصيبه من النصر والتأييد بحسب ما نقص من إيمانه. كلام طيب. قال: وفي هذه الآية إثبات العزة لله سبحانه وتعالى الكاملة من جميع الوجوه. قال تعالى: وهو العزيز الحكيم. والعزة في الأصل القوة والغلبة والشدة، تقول عز يعز بكسر العين إذا صار عزيزا، وعز يعز بالفتح إذا اشتد وقوي، ومنه أرض عزاز أي صلبة، وعز يعز بالضم إذا غلب وقهر، هذا قد تقدم. فلاسمه العزيز سبحانه ثلاثة معان: الأول بمعنى الممتنع الجناب عن أن يصل إليه ضرر أو يلحقه نقص أو عيب، كقوله: وما ذلك على الله بعزيز، أي بممتنع. الثاني بمعنى القوة كقولهم: من عز بز. إيش معنى من عز بز؟ من قوي إيش؟ غلب. وبز في اللغة العدنية يعني حمله ورفعه، فمن قوي أيضا ممكن على اللغة العدنية أيضا يتأتى هذا المثال. قال الثالث بمعنى غلبة الغير وقهره، ومنه: وعزني في الخطاب أي غلبني. وكل هذه المعاني ثابتة لله سبحانه وتعالى بمقتضى اسمه العزيز كما قال: وهو العزيز الحكيم. فأل تفيد الاستغراق والشمول لجميع معاني العز. قال ابن القيم في النونية: وهو العزيز فلن يرام جنابه أن يرام جناب ذي السلطان، وهو العزيز القاهر الغلاب لم يغلبه شيء، هذه صفتان. وهو العزيز بقوة هي وصفه، فالعز حينئذ ثلاث معاني، وهي التي كملت له سبحانه من كل وجه عادم النقصان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتاب المدارك: فاسمه العزيز يتضمن كمال قدرته وقوته وقهره، وهذه العزة مستلزمة للوحدانية، إذ الشركة تنقص كمال العزة. انتهى. يعني اسم الله العزيز يدل على التوحيد بمعرفتك لمعاني العزة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله عن إبليس: فبعزتك لأغوينهم أجمعين. قال الشيخ عبد العزيز: قوله فبعزتك لأغوينهم أجمعين فيه دليل على الحلف بعزة الله سبحانه وكذا غيرها من صفاته. يجوز الحلف بصفات الله تبارك وتعالى كما يجوز الحلف به سبحانه. قال: وفيه دليل على أن صفات الله غير مخلوقة، إذ الحلف بالمخلوق شرك. وفيه إثبات العزة لله سبحانه ردا على من قال عزيز بلا عزة، كما قالوا إنه عليم بلا علم، هذا قول المعتزلة. والعزة المضافة إليه سبحانه تنقسم إلى قسمين: قسم يضاف إليه سبحانه من باب إضافة المخلوق إلى خالقه، وهي العزة المخلوقة التي يعز بها أنبياءه وعباده الصالحين. كيف هذا؟ إذا كان الإنسان متصف بالعزة، فهذه العزة إيه؟ إذا كان الإنسان متصف بالعزة، فالعزة لله ولرسوله وللمؤمنين، إذن العزة للرسول صلى الله عليه وسلم والعزة للمؤمنين، هذه العزة إيش؟ هذه صفة، صفة من صفات المخلوق، والمخلوق وصفاته مخلوق. إذن العزة المخلوقة هي التي تكون صفة في العبد بمعانيها، قد يكون عزيزا بمعنى ممتنعا، قد يكون عزيزا بمعنى قويا، نعم قد يكون عزيزا بمعنى قاهر غلاب. فإذا اتصف بهذه العزة بمعانيها الثلاث أو بأحد معانيها فإنه ماذا؟ فإن هذه العزة مخلوقة، أنها صفة من صفات العبد. قال: والثاني يضاف إليه من باب إضافة الصفة إلى الموصوف، كما في هذه الآية وكما في الحديث أعوذ، يعني إيش من آية؟ فبعزتك، حلف بعزة الله، هذه صفة. وكما في الحديث أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر، وهذا تعوذ بصفة من صفات الله، أعوذ بعزة الله. نعم، فماذا بارك الله فيكم؟ هنا العزة المضافة إلى الله، من إضافة الصفة إلى الموصوف. قوله طيب، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله تبارك اسم ربك ذي الجلال والإكرام. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله: قوله تبارك أي تعاظم، وهو فعل ماض لا يتصرف، وهو خاص بالله سبحانه وتعالى. والبركة لغة النماء والزيادة، والتبريك الدعاء بذلك. هلا بركت، أي هلا دعوت له بالبركة. طيب، قال ابن القيم رحمه الله تعالى: إذا تبارك هذا فعل لا يتصرف، لا تقول يا تبارك الله. طيب، ما تقول ماذا؟ تبارك الله، فلا يأتي منه الفعل المضارع، وهو خاص بمن؟ بالله عز وجل، فلا تقول تبارك فلان، فلا يجوز أن تقول تبارك فلان. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: البركة نوعان، أحدهما بركة هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول منها مبارك، وهو ما جعل الله ما جعل فيها ذلك، فكان مباركا بجعله سبحانه. إذن هذا القسم الأول من أقسام البركة التي هي من فعل الله عز وجل. نعم، يعني يبارك الله عز وجل في هذا المخلوق، سواء كان نبيا أو كان يعني صالحا، أو كان يعني مكانا، أو كان زمانا، فيبارك الله عز وجل في هذا الشيء، فهذا فعله، ومنها الفعل بارك، والمفعول منها مبارك، يعني ما جعل فيها ذلك، كما قال الله عز وجل عن عيسى: وجعلني مباركا، سيأتي. والثاني بركة تضاف إليه إضافة الرحمة والعزة، والفعل منها تبارك، إضافة الرحمة والعزة، يعني صفة إيش؟ صفة ذاتية. القسم الثاني من أقسام البركة هي صفة لله عز وجل، صفة ذاتية. قال: والفعل منها تبارك، ولهذا لا يقال لغيره ذلك، ولا يصلح إلا له سبحانه، فهو المتبارك، ورسوله مبارك، كما قال المسيح: وجعلني مباركا أينما كنت. وأما صفته سبحانه تبارك فمختص به سبحانه، كما أطلقها على نفسه، انتهى ملخصا من البدائع. بدائع إيش؟ فوائد، قال الشيخ ابن الثيمين وهو على اسمه: بدائع الفوائد. فكان كلما يعني جاء يعني ماذا تمر به فائدة يكتبها، قال الشيخ ابن الثيمين: وينبغي لطالب العلم أن يكون كذلك، إذا خطرت له فائدة أو رأى فائدة فإنه يقيدها. إذن هذه مهم، تقسيم البركة إلى قسمين: القسم الأول هي فعله، والفعل منها بارك، والمفعول مبارك، فقد يكون المفعول هذا شخصا، وقد يكون زمانا، وقد يكون ماذا؟ مكانا. القسم الثاني من أقسام البركة هي صفة لله عز وجل، صفة ذاتية كالعزة والرحمة، والفعل منها إيش؟ تبارك، يعني كثر خيره سبحانه. نعم، فالمعنى البركة في اللغة هي النمى والزيادة والخير الكثير والثبوت، ثبوت الخير، هذا معناها في اللغة. فتنقسم بعد ذلك إلى قسمين، من حيث أنها فعل لله عز وجل، يبارك الله عز وجل في من يشاء، والفعل منها باركة، والقسم الثاني هي صفة لله عز وجل، والفعل منها تبارك. قال رحمه الله، قال شيخ الإسلام رحمه الله: وقوله فاعبده واصطبر لعبادته. قال الشيخ عبد العزيز: قوله فاعبده أي أفرده بالعبادة، ولا تعبد معه غيره، وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه. وهذا يعني تجد يعني ماذا في القرآن؟ إذا نهى عن الشرك فإنه يتضمن الأمر بالتوحيد، إذا أمر بالتوحيد فإنه يتضمن النهي عن الشرك، هكذا يقول أهل العلم، لأن عندنا قاعدة أصولية، وهي أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، هذا قول أهل السنة، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر يستلزم. لا تقول النهي عن الشيء هو الأمر بضده، لا، هذا قول الأشاعرة. ولا تقول النهي عن الشيء هو الأمر بضده، لا، هذا قول الأشاعرة، لأنهم لا يفرقون بين الأمر والنهي، إنهم يعتبرون كلام الله كلام نفسي واحد، كلام نفسي واحد لا يتجزأ ولا يتبعض. طيب، فعندهم الأوامر والنواهي كلها شيء واحد، والأخبار لآخره. نعم، لكن أهل السنة يقول لا، الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده. إذا أمرك الله بالعبادة استلزم ذلك النهي عن الشرك، والنهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده. إذا نهاك عن الشيء، إذا نهاك عن الشرك، فيستلزم هذا الأمر بإيش؟ بالتوحيد. وهذا أيضا له أمثلة. قال رحمه الله: أي وهذا أمر بإفراده سبحانه بالعبادة، ويتضمن النهي عن عبادة ما سواه، وعبادته سبحانه وتعالى هي أعظم واجب، والإشراك به هو أعظم محرم على الإطلاق. والعبادة لغة الذل يقال طريق معبد إذا كان مذللا قد وطئته الأقدام، كما قال الشاعر: تباري عتاقا ناجيات وأتبعت وظيفا وظيفا فوق مور معبدي، أي فوق طريق معبدي أي مذلل. والعبادة شرعا، يعني إذا هناك طريق وطئته الأقدام فهذا يسمى إيش؟ معبد. طريق ما وطئته الأقدام فلا يسمى معبدا. قال: والعبادة شرعا ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي. وهذا كما ذكر الشيخ ياسين هنا هو تعريف الفقهاء والأصوليين. قال: ومعنى ذلك، إيش معنى من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي؟ قال: ومعنى ذلك أن العبادة توقيفية، فليست العبادة ما درج عليه عرف الناس ولا ما اقتضته عقولهم. هذا معنى كلام الفقهاء والأصوليين في تعريف العبادة: ما أمر به شرعا من غير اضطراد عرفي، يعني ليست العبادة مما درج عليه عادة أو عرف الناس، ولا أيضا مما اقتضته عقولهم، وإنما هي من الله عز وجل، دين الله من قبل الله تبارك وتعالى، هذه العبادة. قال: وعرفها الشيخ تقي الدين ابن تيمية، تقي الدين ابن تيمية رحمه الله تعالى، بقول: العبادة، العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال من الأقوال والأعمال الباطنة والظاهرة كالصلاة والصوم والحج ونحو ذلك. إذن عندنا تعريفان الآن في العبادة، كلاهما صحيح: ما أمر به شرعا من غير اقتضاء، من غير اضطراد عرفي ولا اقتضاء عقلي، يعني أنها من قبل الله، لا من قبل أعراف الناس ولا من قبل ما تأتي به العقول. طيب، التعريف الثاني تعريف شيخ الإسلام ونحفظه جميعا. فقيه تعريف ثالث: العبادة إيش؟ غاية الذل مع غاية الحب، كلها تعريف، نعم، صحيحة، غاية الذل مع غاية الحب. قال: وفيها دليل على أن العبادة تجب على كل مكلف، وأنه مهما بلغ فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية. وأنه من هو؟ المكلف، مهما بلغ يعني في درجات الكمال، نعم، فلن يصل إلى حد تسقط عنه التكاليف الشرعية. قال: ومن زعم ذلك فهو كافر بالله العظيم. هؤلاء غلاة الصوفية، نعم، وهكذا غيرهم ممن نحى نحوهم كابن عربي وابن الفارض وغيرهم من هؤلاء الزنادقة الذين يقولون إذا وصل العبد إلى حد معين سقطت عنه التكاليف فلا يعمل الواجبات وتحل له المحرمات. قال: فإن قوله فاعبده خطاب لنبيه وأمته تبع لذلك، فإذا كان هذا في حقه، طبعا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في القرآن على ثلاث أقسام، هذه فائدة قد ذكرناها من قبل، ذكرها الشنقيطي رحمه الله تعالى، وهي أن الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم قد يكون، يعني الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم يراد به النبي صلى الله عليه وسلم ويراد به أمته، كما في هذه الآية: فاعبده، هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم وأمته تبع له، هو خطاب له، وهكذا خطاب لأمته. وهناك خطاب يراد به النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، ولا يراد به الأمة، مثل خالصة لك من دون المؤمنين، وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك، فهذا خطاب خالصة لك، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يراد به من؟ النبي صلى الله عليه وسلم دون أمته. والخطاب القسم الثالث خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم ويراد به الأمة ولا يراد به النبي صلى الله عليه وسلم، مثل ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما. الخطاب الآن للنبي صلى الله عليه وسلم، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما، فهذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم المراد به من؟ المراد به الأمة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مات أبواه وهو طفل، بل مات أبوه وهو حمل في بطن أمه. إذن هذه ثلاثة أقسام للخطاب، هذا ينفعك، قد تأتيك آية فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، فإن كنت في شك مما أنزلنا إليك، هل هو يراد به النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال لا. هذا ينفعك، التقسيم الذي قسم به الشنقيطي مفيد جدا، وهو يعني استقراء للنصوص. قال فإذا كان هذا في حقه صلى الله عليه وسلم فغيره من باب أولى وأحرى. قال شيخ الإسلام، طيب، قال وللعبادة شروط لا تصح إلا بها. الأول الإخلاص، وهو أن يكون العمل لله سبحانه وتعالى. الثاني المتابعة، وهو أن يكون العمل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال تعالى بلى من أسلم وجهه لله وهو محسن. فقوله من أسلم وجهه إشارة إلى الإخلاص، وقوله وهو محسن إشارة إلى المتابعة. قال الفضيل بن عياض في قوله سبحانه وتعالى ليبلوكم أيكم أحسن عملا، قال أخلصه وأصوبه. قيل يا أبا علي ما أخلصه وأصوبه؟ قال إن العمل إذا كان خالصا إن العمل إذا كان خالصا ولم يكن صوابا لم يقبل، وإذا كان صوابا ولم يكن خالصا لم يقبل حتى يكون خالصا صوابا. والخالص أن يكون لله، والصواب أن يكون على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال وللعبادة ثلاثة أركان، وهي المحبة والخوف والرجاء، وهذا قد تقدم معنا، وإن شاء الله نواصل في الدرس القادم إلى هنا، والحمد لله.